مصالح المصطلح. الدليل الرابع عشر قلنا المصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ المصالح جمع مصلحة، والمصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المصلحة ثلاثة أقسام، شنو واش معنى المرسلة؟ مصلحة دل الدليل على اعتبارها، مصلحة معتبرة. المصالح ثلاثة الأقسام، المصلحة ثلاثة أقسام. مصلحة اعتبرها الشرع، شمن اعتبرها الشرع؟ دلنا دليل على اعتبارها، جاءنا دليل من الكتاب والسنة يدل على أن هذه المصلحة معتبرة شرعا. إذا المصلحة الأولى مصلحة معتبرة شرعا، دل الدليل على اعتبارها. القسم الثاني مصلحة ملغاة، دل الدليل على إلغائها. مصلحة واحد الأمر واحد الفعل فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشرع، ألغاها. والقسم الثالث مصلحة مسكوت عنها، لم يدل دليل على اعتبارها ولا على إلغائها. فهمتي؟ هذه المصلحة المسكوت عنها التي لم يدل دليل على اعتبارها ولا إلغائها هي اللي كتسمى المصلحة المرسلة. هي علاش كنهضر؟ واضح الكلام؟ علاش سمت مرسلة؟ أي مطلقة. الإرسال هو الإطلاق. مصلحة المرسلة أي مصلحة مطلقة من الاعتبار والإلغاء، مصلحة أطلقها الشرع، لم يدل دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، أطلقها الشرع، سكت عنها، لم يعتبرها ولم يلغيها، لذلك سميت مصلحة المرسلة. وش نقول؟ إذا المصالح التي دل الدليل على اعتبارها مصلحة، دلنا دليل من الشرع على أنها معتبرة، قلنا الشرع ديروها، هذه ما كتسماش مصلحة مرسلة، هذه مصلحة دل الدليل عليها معتبرة. القسم الثاني مصلحة دل الدليل على إلغائها، قال لنا الشرع واخا في مصلحة لا يجوز فعل ذلك الفعل. الأمر الثالث مصلحة مسكوت عنها، لم يدل دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، هي المصلحة المرسلة. مصلحة مطلقة، مطلقة عن تقييد الشرع، لذلك سميت مطلقة مرسلة. مصلحة مرسلة أي مطلقة عن تقييد الشرع لها بالاعتبار أو بالإغاء، لم يقيدها الشرع، مطلقة لم يقيدها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء، بل سكت عنها. ما حكمها هذه المصلحة المرسلة؟ شنو الحكم ديالها التي سكت عنها الشرع ولم يدل دليل على اعتبارها ولا إلغائها؟ ما حكمها؟ هل نعمل بها أو لا نعمل بها؟ في الكلام إذا كلامنا على المصالح المرسلة، هذه المصلحة المرسلة سيدي التي المطلقة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء، يقول لك المصنف الناظم رحمه الله إن مالكا رحمه الله كان يحتج بها، مالك رحمه الله كان يحتج بالمصلحة الشرعية بالمصلحة المرسلة في الشرعية، ولكن مش بإطلاق هكذا، لا بد لذلك من قيود، لا بد من قيود وضوابط للمصلحة المرسلة. وكان قد تقدم أن أشرنا إلى أن المصلحة المرسلة باب كبير من الأبواب التي دخلها أهل البدع في تجويز البدع. المصلحة المرسلة من أكبر الأبواب التي دخلها المبتدعة في تجويز بدعهم، كثير من البدع أجازها الناس من باب المصلحة المرسلة. قراءة القرآن جماعة بعضهم أدخلها في المصلحة المرسلة، قال لك لم يدل دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، سكت عنها الشرع، مطلقة غير مقيدة باعتبار ولا بإلغاء، واضح؟ إذن فهي مصلحة مرسلة سكت عنها الشرع، نحتج بها، لأن في قراءة القرآن جماعة، قراءة الحزب الراتب بعد المغرب والفجر حفظ للقرآن، والقرآن حفظه من الدين، بل هو أصله الدين، وحفظ الدين من المصالح ولا لا؟ نعم، من المصالح المجمع عليها بلا خلاف، بل المرتبة الأولى من المراتب، من مراتب الضروريات التي يجب حفظها مرتبة حفظ الدين، حفظ الدين هو المرتبة الأولى من مراتب الضروريات. فقال لك سيدي إذن حفظ القرآن مصلحة، سكت عنها الشرع ولا تتأتى إلا بذلك فيجوز. إذن لا بد للمصلحة المرسلة من قيود، لا بد لها من ضوابط حتى لا يدخل أهل البدع منها ويجوزون بدعه. إذن هذا هو المراد والمقصود بالمصلحة المرسلة. يقول المصنف وبالمصالح عنيت المرسلة، وبالمصالح كان يحتج مالك وأقصد بالمصالح عليت قصدت وأقصد بالمصالح التي كان يعتمدها مالك أشمل المصالح المرسلة وبالمصالح عليت المرسلة له أي لمالك احتجاج حفظته النقلة عن مالك رحمه الله مو مسلك إذا مالك رحمه الله كان يحتج بالمصلحة المرسلة ولكن بقيودها كما سنذكره إن شاء الله إذا قلنا المصالح ثلاثة الأقسام يا سيدي مصلحة معتبرة شرعا مثال ذلك مصلحة التي اعتبرها الشرع دل الدليل على اعتبارها كمصلحة حفظ العقل مصلحة حفظ الضروريات الخمس حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ النفس لا شك أن هذه المصالح بالإجماع معتبرة بالإجماع لأنه جاءت نصوص الشريعة تدل على وجوب حفظ هذه الضروريات فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان كما قال في المقام فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان في كل الشرائع يجب حفظ هذه الضروريات دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا والتعطيفا مساوية عرضا على المال تكون موافية فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان إذا حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدين لا شك أن ذلك مصلحة بالإجماع إذا فجاء الشرع لحفظ هذه المصلحة فلذلك حرم علينا الشارع شرب الخمر ولا لا إذا تحريم الشارع علينا شرب الخمر مصلحة ولا لا لأجل حفظ العقل مصلحة نحفظ بها عقولنا هذه المصلحة اللي هي حفظ العقل لا تكون بمصلحة حفظ العقل تكون بتحريم الخمر فلذلك حرم علينا الشرع شرب الخمر إذا تحريم شرب الخمر لأجل هذه المصلحة تحريم شرب الخمر لحفظ العقل مصلحة معتبرة شرعا مصلحة معتبرة شرعا دل الدليل أو قل أعم من ذلك قل تحريم كل مأكول أو مشروب أو مشموم يؤدي إلى ذهاب العقل مصلحة معتبرة شرعا قياسا على الخمر تحريم كل مأكول وكل مشروب وكل مشموم يؤدي إلى ذهاب العقل مصلحة معتبرة شرعا دل الدليل على اعتبارها دل الدليل على اعتبارها في الخمر وقيس عليها غيرها وش منك لما يصير إذا نجي مصلحة القسم الثاني معتبرة القسم الثاني مصلحة ملغاة دل الدليل على إلغائها قال لنا الشرع هذه المصلحة عندك الساعة الكلمة الناس هذه المصلحة ما لا ملغاة مشرعة ايش معنى ملغاة مشرعة إذا دل دليل على عدم اعتبارها قلنا الدليل هذه المصلحة وخكينا تتوهمونها فإن الشرع لا يعتبرها ملغاة وهذا كلام إذا المصلحة الملغاة هي المصلحة التي تظهر لنا نحن بنظرنا القاصر مصلحة كما قال علماء المقاصد المصلحة الملغاة اللي غنتكلم عليها الآن تظهر لنا بنظرنا القاصر مصلحة ولكن الشرع لم يعتبرها علاش لأن مفسدتها أكثر من مصلحتها أو لأن تلك المصلحة تساويها مصلحة أخرى أو أرجح منها مصلحة أخرى وبنظرنا تظهر لنا أنها مثلوا لذلك ببعض الأمثلة مما مثلوا لذلك به قالوا منع الصائم من الصيام إذا كان يحمل الأثقال أو كان يعمل عملا شاقا في رمضان كمن كان يحصد في رمضان الحصاد أو البناء أو غيرها من الأعمال الشاقة وحمل الأثقال في رمضان المصلحة تقتضي إباحة الفطر ولا لا المصلحة تقتضي إباحة فطره كالمسافر مع أن هذا الذي يحمل الأثقال أو يعمل أعمالا شاقة المشقة موجودة فيه أكثر من وجودها في المسافر والمسافر أباح له الشارع الإفطار بالدليل والذي يحمل الأثقال أو يعمل الأعمال الشاقة لا يباح له الإفطار إذن إباحة الفطر الإفطار لي من يعمل أعمالا شاقة في نهار رمضان، مصلحة ولا لا؟ تظهر لنا نحن بنظرنا القاصر أنها مصلحة يا سيدي، ولكن الشرع لم يعتبرها، فلم يبيح الشرع الإفطار لمن يعمل أعمالا شاقة في رمضان إلا إذا كان يؤدي وصل به الحال إلى أن ذلك العمل قد يؤدي به إلى هلاك أو مرض، إلى هلاك بالكلية أو على الأقل مرض، فيباح له أن يفطر على قدر الحاجة، ولكن عموما لا يباح له الإفطار، عموما يحرم عليه أن يفطر ولو كان يحمل الأثقال أو يعمل الحصاد أو غيرها من الأعمال الشاقة في نهار رمضان والشمس حارة. واضح كلام؟ إذن هذه مصلحة تظهر لنا، الشرع اعتبرها ولم يعتبرها؟ لم يعتبرها، يجب عليه الصوم بإجماع الأمة، مصلحة لم يعتبرها الشرع. واضح كلام؟ كذلك مما مثلوا له، مما مثلوا لذلك به عند المالكية، تخيير الصائم الذي واقع أهله في نهار رمضان إذا كان ملكا، إذا كان غنيا الصائم، إذا كان ملكا يعني كان رجل غني وواقع أهله في نهار رمضان، حكم من واقع أهله في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، الكفارة إما مخير، كفارة على سبيل التخيير، إما أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبة. قال المالكية إلزام الملك، إلزام الملك يعني الغني صاحب المال، إلزام الملك بصيام شهرين متتابعين مصلحة ولا لا؟ لأن بذلك يرتدع وينزجر، إلزامه بصيام شهرين متتابعين مصلحة، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشرع، مصلحة ملغاة، مصلحة غير معتبرة شرعا، لأن الشارع لم يفرق بين الغني ولا بين الفقير. قالوا فلا نلزمه بصيام شهرين متتابعين، بل يبقى على التخيير كغيره، يخير بين إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، مع أن إلزامه بصيام شهرين مصلحة، ولكنها مصلحة غير معتبرة، لم يدل الدليل على اعتبارها. الشارع لما أتى بحكم يفرق بين الغني وغيره، هذا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هذا قول للمالكية. إذن فهي مصلحة ملغاة غير معتبرة شرعا، دل الدليل على عدم اعتبارها. واضح كلام السعيد؟ القسم الثالث اللي هو المقصود عن الناس شنو؟ مصلحة مرسلة، قلنا مطلقة عن اعتبار الشرع وإلغائه. ما حكمها؟ من أمثلتها التي مثلوا لها به، من أمثلة المصلحة المرسلة، إذا المصلحة المرسلة حجة عن المالكية، من أمثلة المصلحة المرسلة التي هي حجة، مثلوا لذلك بأمثلة، منها جمع المصحف وكتابته ونقطه وشكله، كل ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت الشرع عنه، فلم يدل دليل على اعتباره ولا على إلغائه. فلذلك جمع الصحابة المصحف، وحرق عثمان، أحرق عثمان كل المصاحف الأخرى وجمعهم على مصحف واحد لئلا يختلفوا. إذن في جمعهم على مصحف واحد وإحراق المصاحف الأخرى ونقط هذا المصحف لما احتاج الناس لذلك، وشكله لما احتاج الناس لذلك، مصالح هذه ولا لا؟ لا شك أن في ذلك كله مصلحة، أحرق المصاحف وترك واحدا لئلا يختلف الناس، هذه مصلحة، جمعهم على مصحف واحد لئلا يختلفوا مصلحة، نقطه وشكله ليقرأه الأعجمي الذي لا يفهم العربية مصلحة، مسكوت أنا إذا معتبرة شرعا، نعم مصلحة مرسلة مطلقة عن اعتبار الشرع عن تقييده بالاعتبار والإلغاء اعتبرها الشارع. وش نقول لما سيد هذه المصلحة المرسلة وش هي؟ حجة بالإطلاق أو لا بد لها من ضابط؟ لا بد لها. بعض العلماء قال يشترط للمصلحة المرسلة للعمل بها شروط، الشرط الأول ألا تكون معارضة لنص أو إجماع، ألا تكون المصلحة المرسلة معارضة لنص أو إجماع، الشرط الثاني ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير. الشرط الثالث ألا تكون معارضة بمصلحة مساوية لها أو أرجح منها. الشرط الرابع ألا تكون مشتملة على مفسدة مساوية لها أو أرجح منها. الشرط الأول ألا تكون معارضة بنص أو قياس، ألا تعارض بنص أو إجماع، بنص أو إجماع. ألا تعارض بنص أو إجماع. الثاني ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، يعني واجب يجب ألا تكون، لا يجوز أن تكون المصلحة المصلحة في أحكام لا تتغير يعني ثابتة. الشرط الثالث ألا تكون المصلحة معارضة بمصلحة أخرى أرجح منها أو مساوية لها. الشرط الرابع ألا تكون المصلحة مشتملة على مفسدة مساوية لها أو أرجح منها. الشرط الثالث ألا تكون معارضة بمصلحة أرجح منها أو مساوية لها. والرابع تبتي الرابع، والرابع ألا تكون مشتملة على مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. وضبطها، إذا لا بد من هذه الضوابط، ويزاد على هذه الضوابط شرطان لا بد منهما، يزاد على هذه الضوابط شرطان احترازا من البدع، يزاد على هذه الضوابط شرطان لا بد منهما، قيدان وشرطان لا بد منهما، تقدم لنا معرفتهما. يزاد على هذه الضوابط شرطان، الشرط الأول نعم هذا يكون مقتضى هذا الفعل موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشرط الأول ألا يكون مقتضى الفعل موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني سعد الكريم لا يكون مانع، لا يكون يعني من عمله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يمنع منه مانع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نوضح هذين الشرطين. اذا شوفوا انتبهوا لي الشرطين، الشرط الاول ان يكون هذا الفعل هو مصلحه مرسله، مصلحه مرسله، الشرط الاول يجب ان لا يكون المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب الذي جعلنا نفعله يجب أن يكون منتفيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يكون حجة المصلحة المرسلة، أن يكون سببها غير موجود، المقتضي لها غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن لا يمنع من فعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع، لا يمنع من فعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع. إذن إذا توفر الشرطان، إذا كان الشيء سببه غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم السبب غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش نحتجوا به هذا الآن، باش تكون حجة، باش تكون المصلحة المرسلة حجة، السبب المقتضي لها غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المقتضي ديالها ما كاينش، واش من الكلام، غير موجود، إذا كان موجود راه تولي من البدع، السبب موجود وما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم راه بدعه هذه. اذا الا يكون السبب موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم، السبب المقتضي لها غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يفعلها تركها، المقتضي غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد. الثاني، الشرط الثاني ألا يكون من منع من فعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع. إذا توفر هذان الشرطان فهي، إذا اختل واحد منها فهي بدعة. إذا اختل واحد منها، إذا كانت في جانب العبادات، إذا اختل واحد منها فليست مصلحة مرسلة. ما معنى اختل واحد منها؟ إذا كان هذا الفعل اللي غنفعلوه اللي هو مصلحة مرسلة، السبب المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله. السبب الذي يجعلنا نفعلها كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة. مثال الأول، السبب غير موجود، المقتضي غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان بالمكبرات الصوتية، الأذان بهذه المكبرات التي توصل الأذان، لم تكن أسبابها، أسباب هذه الآلات حتى لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فليست من البدع، لأن سببها ومقتضى لم يكن موجودا على عهد رسول الله، فلذلك لم يفعلها. إذن علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما أدنش بالمكبرات الصوتية؟ لأنها لم تكن موجودة، إذن فليست من البدع. ولكن الشيء الذي كان سببه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه، كان موجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لفعله ومع ذلك تركه، يكون تركه له حجة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل يكون حجة، ففعله حينئذ من البدع. بحالش مثلا السبب موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال ومع ذلك تركه. تسوية الصف بالخطوط، تسوية الصف بالخط بالحبال أو بغيرها، السبب كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يسوون الصفوف وكانوا يحتاجون لتسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الصف ليسوي صفوف الصحابة، فكان السبب موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمكن أن يخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ليقف عليه الصحابة، ومع ذلك لم يفعله. أو الذكر بالسبحة، الذكر بالسبحة سببه مقتضى كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان سببه مقتضى موجودا على عهد، بل وجد إحدى نسائه تسبح بالحصى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن كان السبب موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله، فدل ذلك على أن تركه بدعة. كذلك من أمثلته البدعة التي فعلها، التي وقعت في خلافة عبد الملك بن مروان، اللي هي تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد. معلوم أنه في صلاة العيد تسبق الصلاة الخطبة، يصلي الإمام بالناس ركعتين وبعد ذلك يخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب. في خلافة عبد الملك بن مروان عكس المسألة فقدم الخطبة على الصلاة. لما سئل عن ذلك قال: لأننا إن قدمنا الصلاة على الخطبة انفض الناس ولم يسمعوا الخطبة، غادي يمشوا الناس وما غيسمع حتى شي واحد الخطبة، أنا نقدموا الخطبة هي الأولى باش نشدوا الناس يجلسوا يتسناوا الصلاة. واش من كلام هذا؟ السبب كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بإمكانه أن يقدم الخطبة ليجلس الناس لئلا يذهبوا، ومع ذلك لم يفعلوا. دل هذا على أنه من البدع، السبب المقتضي موجود ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ففعله بدعة. الأمر الثاني، ألا يكون قد منع النبي صلى الله عليه وسلم مانع منه، بمعنى إذا بغينا نعمل به خاص المانع يكون موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون المانع موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الفعل حجة. فإن لم يكن المانع موجودا، لم يكن المانع موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال ومع ذلك لم يفعله، يكون فعله كذلك بدعة. المانع كان منتفيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الفعل مانع ومع ذلك لم يفعله، فهو بدعة كما ذكرنا الآن. كان مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقدم الخطبة على الصلاة، إذن سبب مقتضي ولم يكن مانع ومع ذلك لم يفعله، إذن ففعله بدعة. تسوية الصفوف بالخط، سبب مقتضي ولم يوجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومع ذلك لم يفعله. الذكر بالسبحة وهكذا، وش من الكلام؟ سبب مقتضي والمانع منتفين، وش من الكلام؟ متوفر الشروط ومنتفي الموانع ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ففعله بدعة. أما إذا كان سبب الفعل سببه غير موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد، ففعله ليس ببدعة. أو السبب كان موجود ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مانعون، فكذلك فعله ليس بدعة. السبب كان موجود ولكن كان موجود، علاش ما فعلوش فيه؟ لأجل المانع. مثال ذلك كجمع المصحف، جمع القرآن في مجلد واحد في كتاب، فرق بين كتابة المصحف وجمعه. كتب المصحف على عهد رسول الله، كتب المصحف كله، ولكن لم يجمع إلا في خلافة عثمان. حرق جمعه أبو بكر، ولكن جمعه جمعا ثانيا عثمان رضي الله عنه، وحرق المصاحف كلها. انتبهوا مسألة جمع المصحف، هل هي من البدع؟ قد يقول لك قائل هذه من الشبه، من الشبه التي يستدل بها أهل البدع ويلبسون بها على المبتدي في هذا الباب. يقولوا هذا الشيء بدعة، جمع المصحف كان على عهد الرسول ما فعلوش، وهو عثمان جمعه حتى هو بدعة. يجاب عن ذلك باش بأن جمع المصحف منع النبي صلى الله عليه وسلم منه مانع، كان واحد المانع موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه من جمع المصحف. شنو هو المانع؟ أن القرآن ما زال ينزل على عهد رسول الله، ما زال القرآن ينزل. لو أنه جمع في مصحف واحد لما وجدت فيه كثير من الآيات، القرآن ما زال ينزل، خاصه حتى يكمل عدد جمعه. ثم في وقت نزوله قد تنزل بعض الآيات، تنزل بعض الآيات فتكون بين آيتين، أو تكون بين صورتين، أو وسط الصورة، أو في أولها في حشوها، واضح كلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعين مكانها، يقول دعوا هذه الآية بين آية كذا وآية كذا، وضعوا هذه الآية بين كذا وكذا. إذا القرآن ما زال ينزل فيتعذر حينئذ جمعه، وما زال ينزل، وش من كلام؟ فلذلك ما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكتب. نعم كان الصحابة يكتبونه، ولذلك عثمان لما أراد أن يجمعه جمع كتاب الوحي، وجمع ما كتبوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الصحف اللي كانت كلها جمعها وجمعها على مصحف واحد. إذن فالكتاب كانوا يكتبون، ولكنهم لم يجمعوه في مصحف واحد. إذن جمع المصحف السبب المقتضي له كان موجودا له واحد القرآن، ولكن لم يكن المانع منتفيا، كان المانع موجودا. إذن ففعله مصلحة مرسلة. إمتى يكون بدعة؟ إمتى حكم عليه بدعة؟ لو كان السبب موجودا ولم يكن المانع موجودا، لم يكن المانع موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المانع منتفيا ومع ذلك لم يفعله، يكون فعله بدعة. إذن خلاصة الكلام، شنو هو ضابط المصلحة المرسلة من البدعة حتى نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ كيف نفرق بينهما؟ يقال الفعل الذي فيه مصلحة، الذي نريد فعله، إذا كان سببه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع بهذين الشرطين، السبب موجود وانتفى المانع، ففعله بدعة، وإلا فهو مصلحة مرسلة. في غير ذلك مصلحة مرسلة. الفعل إذا كان سببه موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه مانع من فعله، كان المانع منتفيا، السبب موجود والمانع منتفي، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله ولا سيدي، السبب موجود والمانع منتفي. ركزوا معي مزيان، شيء سببه موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمانع منه منتفي، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مانع، ما كاينش المانع، ففعله بدعة. في غير ذلك، في غير ذلك مصلحة مرسلة. ايش معنى في غير ذلك؟ لم يكن السبب موجودا اصلا أصورة، او كان السبب موجودا ولكن المانع غير منتفي موجود، فهو مصلحة مرسلة. شو الكلام؟ تدخل معنا جوج صور، اما ان السبب غير موجود المكبرات الصوتية، او ان السبب موجود ولكن المانع غير منتفي كان موجودا كذلك، شنو الحكم؟ لا فهو مصلحة مرسلة، المانع غير منتفي مصلحة مرسلة. متى يكون بدعة؟ السبب موجود والمانع منتفي، السبب كين وما كينش المانع، بدعة. اما اذا ما كان السبب مصلحة مرسلة، كان السبب ولكن لم ينتفي المانع، كان المانع مازال موجود، فهو مصلحة مرسلة. واضح كلام؟ واضح. وسيأتي مزيد إيضاح للمسألة في السرد، كلام الغزالي وكلام غيره نوضحه إن شاء الله عند السرد. زيد السرد وانتبه لك شرط الأربعة. نعم شرط. نعم الضوابط الأربعة ما واضحش. الضابط الأول قلنا لابد من مصلحة المسلم من ضوابط. الضابط الأول ألا تكون معارضة بنص أو إجماع. إذا كانت المصلحة شيء فيه مصلحة ولكن النص من الكتاب والسنة يخالفه، النص من الكتاب والسنة ضده يعارض هذه المصلحة التي تدار لنا مصلحة، فليست بمصلحة. أو كان يعارضها الإجماع، واحد الفعل قال لك يا سيدي واحد الفعل هذا فيه مصلحة ولكن الإجماع على خلافه وعلى عدم اعتباره فلا يجوز فعله. الأمر الثاني أن يكون أن تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، يعني هذا الفعل التي تظهر لنا فيه مصلحة يجب أن يكون في الأحكام التي ألا يكون في الأحكام التي لا تتغير، ألا يكون يجب ألا تكون المصلحة في أحكام لا تتغير. أما الأحكام التي لا تتغير فلا يجوز أن تدخلها المصلحة المرسلة لأنها أحكام ثابتة لا تتغير. ولو تظهر لنا إحنا مصلحة في خلافها، حكم لا يتغير ثابت وظهرت لنا المصلحة في خلافه، يجوز؟ لا لا يجوز، أحكام ثابتة لا تتغير. وصل الكلام. الأمر الثالث ألا تكون المصلحة معارضة بمصلحة أخرى. ظهر لنا واحد الفعل من الأفعال فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة كتعارضها مصلحة أخرى أرجح منها، فهذه المصلحة الأولى ملغى غير معتبرة. علاش؟ لأنها معارضة بمصلحة أرجح منها أو معارضة بمصلحة مساوية لها، فهذه المصلحة كذلك غير معتبرة ملغى لأن المصلحة الأخرى مساوية لها معتبرة وتقدم مصلحة معتبرة على المصلحة المطلقة المرسلة. وهذا كلام. ألا تكون المصلحة مشتملة على مفسدة، ممكن يكون واحد الفعل فيه مصلحة ولكنه مشتمل على مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وأنتم تعلمون إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو كانت أرجح من المصلحة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمصالح العنيف المرسلة جرب تجاج حفظت النقلة، يعني أن مالك رضي الله عنه نقل عنه الاحتجاج بالمصالح المرسلة أي المطلقة من الاعتبار والإلغاء، أي التي لم يرد عن الشارع أمر بجلبها ولا نهى عنها بل سكت عنها، لأن المصالح على ثلاثة أقسام: الأولى المصلحة المعتبرة شرعا أي التي أمر الشارع العباد بجلبها لأنفسهم كمصلحة حفظ العقل، فإن الشارع أمر بجلبها إجماعا ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل بالقياس على الخمر. الثانية الملغاة شرعا أي التي نهى الشارع العباد عن جلبها لأنفسهم كمصلحة ارتداع المالك عن الجماع في نهار رمضان، فإنها لا تجلب له إلا بإلزامه التكفير بصوم شهرين متتابعين فلا تخيير بينه وبين الإطعام والعتق. وهذه مسألة فإنها لا تجلب له إلا بإلزامه فيها نظر، يعني للعلماء، العلماء بحثوا في المسألة حصر الردع في الصوم فقط، في ذلك بحث للعلماء وفي نظر للعلماء، يعني نظروا في المسألة وقالوا لا يقال إن الارتداع لا يحصل له إلا بإلزامه، فقد يرتدع بتكفير، قد يرتدع بالإطعام، قد يقع الارتداء. فلا تخير بينه وبين الإطعام والعتق لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفرج. وقد ألغى الشارع هذه المصلحة بالتخيير المجامع في نهار رمضان التكفير بين الصوم والإطعام والعتق ولم يفرق بين الملك وغيره. وكمصلحة التقوي على الحصاد وحمل الحصاد فإنها لا تجلب للعامل إلا بإباحة الفطر له في رمضان، وقد ألغاها الشارع بإلزام الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلذلك لم يقسه الفقهاء على المسافر في إباحة الفطر بجامع المشقة، فلا يجوز له الفطر فيه إلا إذا خاف في أثناء النهار أنه إذا تمادى على الصوم إلى الغروب أورث ذلك له مرضا أو هلاكا. الثالثة المصلحة المرسلة أي المطلقة من الاعتبار والإلغاء، وهي حجة عند مالك، ومعنى احتجاجه أنه يأمر بجلبها ويقيس عليها كمصلحة الإقرار من المتهم بالسرقة، فإن مالكا يبيح جلبها بضربه حتى يقر. كهذه المصلحة أيضا من المصالح المرسلة عند مالك رحمه الله، ونازع أصحابه فيها، لذلك البناني في حاشيته على المحلي وهو من علماء المالكية قال: والقول بضرب المتهم ليقر قول ضعيف عندنا، يعني ضعيف عندنا في المذهب، ولكن مالك لا يقول به. شنو هي المصلحة؟ الإمام مالك رحمه الله كان كيقول لك المتهم بالسرقة يضرب ليقر، شنو هي المصلحة المرسلة؟ ضربه. كان يقول ضرب المتهم مصلحة مرسلة، علاش؟ لأن ضربه يؤدي إلى الإقرار، فكان يقول بجواز ضربه ويقول بأن ضرب المتهم والمراد بالمتهم انتبه المقصود بالمتهم عندهم وليكتبوها في حاشية الكتاب والمراد بالمتهم المعروف بالسرقة لا مجرد الاتهام المراد بالمتهم المعروف بالسرقة لا مجرد الاتهام فقط المراد بالمتهم المعروف بالسرقة واحد معروف عليه كيسرق ماشي غير واحد تهموه الناس ونضربوه لا المراد بالمتهم عند مالك المعروف بالسرقة لا مطلق الاتهام ماشي أي واحد من خاصة الناس ومن أهل الله التهم نضربه ليوقر المراد بالمتهم عند مالك المعروف بالسرقة لا مجرد الاتهام أو مطلق الاتهام إذا مالك وضعت الحصر هذا أش من حصر هذا المتهم عرفوا بالطريقة نعم هذا هو المقصود عنده ماشي هو اللي عرفوا علماء المالكية عرفوا لا هو اللي نعم هو الذي أباح الضرب واش قال هذا الهضره ما قالش هو الهضره هو اللي أباح الضرب قال لك سيدي يضرب المتهم ولكن شنو قصد الإمام مالك بالمتهم التلاميذ ديالو الطلبه ديالو قال لك راه الشيخ ديالنا قصد بالمتهم المعروف بالسرقه ماشي هو قالها ولكن فهمها العلماء من نصوصه من كلامه سياقا وتباعا وسباقا ولحاقا فهموا انه كان كيقصد الطلبه ديالو التلاميذ ديالو قال لك سيدي راه الامام مالك كيقصد بالمتهم المعروف بالسرقه واضح مثلا في نص اخر صرح قال لك المعروف بالسرقه يضرب ليوقر وغير المعروف بالسرقه لا يضرب واضح وفي نص اخر قال لك المتهم بالسرقه يضرب اذا عرفنا انه كيقصد بالمتهم اش المعروف بالسرقه ماشي شرط هو يصرح حتى عمل اهل المدينه اللي كنقولوا الامام مالك ما كانش كيقول عمل اهل المدينه حجه عندي عمره ما صرح كاع لم يصرح مالك بان عمل اهل المدينه حجه قلنا احنا من الحجج عمل اهل المدينه مالك عمرو ما صرح بأن عمل أهل المدينة حجة ولا قال عمل أهل المدينة كيقول لك وجدت الناس على ذلك عندنا لأنه كان يعيش في المدينة وجدت العمل على ذلك كان الناس على ذلك وجدت العمل على ذلك إذا الشاهد سيدي قلنا المتهم بالسرقة والمقصود به هنا المعروف بالسرقة الإمام مالك رحمه الله كان يقول من المصلحة ضربه من المصلحة ضربه لي الإقرار. إذن الحكم هو توقع الإقرار توقع الإقرار والمصلحة هي ضربه إذن فمالك كان يقول هذه مصلحة مرسلة وإن كان هذه المصلحة هذه اللي هي ضربه ليقر خالف فيها المتأخر من المالكية بل قلت لكم البولاني وهو من علماء المالكية في حاشيته على المحل شرح جمع جوامع قال والقول بضرب المتهم ليقر قول ضعيف عندنا يعني القول بمصلحة ضربه بأن ضربه ليقر مصلحة قال لك قول ضعيف عندنا في المذهب يعني قول لم يقل به أكثر علماء المذهب جمهورهم لم يقل به قول ضعيف عندنا علاش لماذا كان قولا ضعيف عندنا في مصلحة الشيء احنا لبغينا الآن المثال شنو نقوله من المصالح المرسلة ضرب المتهم المعروف بالسرقة لأجل الإقرار هذه مصلحة مرسلة ولكن فيها نزاع خالفوا فيها علاش سيدي كان هذا القول قولا ضعيفا قالوا لأن شوف راه سيدي قالوا لأن عدم ضرب المتهم لأن عدم ضرب السارق لأن عدم ضرب السارق أهون من ضرب البريء أهون من ضرب البريء ما نضربوش كاع هذاك اللي سرق نتركوا الضرب ديالو هذا أهون من أن نضرب شخصا بريئا لأن عدم ضرب السارق أهون من ضرب شخص بريء لم يعمل شيئا فلذلك لم يعتبروا هذه المصلحة غيره الشاهد احنا عندنا في المثال الآن شأنه لا يعترض المثال من المصالح المرسلة عند مالك إذا مالك علاش كان كيقول هذا هو الشاهد عندنا السي عماد مالك علاش كان كيقول بجواز ضرب المتهم ليقر لماذا لانه مصلحه من باب المصلحه لانه مصلحه مرسله واضح كلام زيس حجته في العمل بها ان الصحابه رضي الله عنهم عملوا بها ان من المقطوع به انهم كانوا يسالون يعني ما الدليل دابا هذا الاصل اصل هذا الدليل دابا احنا قلنا مصلحه المصلحه حجه عند مالك باش كان ما الدليل على ان المصلحه المرسله حجه ما الدليل على حجيه الدليل ما الدليل على ان هذا الدليل حجه عمل الصحابه بها زين وحجته في العمل بها أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها ككتابته من المصحف ونقطهم وشكلهم له لأجل حفظه من النسيان. هذه مصلحة لا شك، حفظه من النسيان مصلحة. وكحرق عثمان للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف في الدين لا شك، خوف اختلاف الناس كذلك مصلحة. نعم. فجواز الكتابة والحق هو الحكم المعمول به لأجل المصلحة المرسلة التي هي الحفظ من النسيان والسلامة من الاختلاف في الدين. وأبى عن الاحتجاج بها كبار أصحاب مالك وجمهور العلماء. نعم. وأبى الاحتجاج يا مالك ما بغيتش تخرج لك هذا الاحتجاج، ما عرفت كيفاش بغيت تقول انا هذا الاحتجاج. شنو عندك يا سي عباد؟ ابا عن الاحتجاج بها وابا عن سيد عن مزيان امتنع عن الاحتجاج بها وامتنع عن الاحتجاج بها كذا وكذا زيد. وابا عن الاحتجاج بها كبار اصحاب مالك وجمهور العلماء، وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لأنه قد يكون بريئا، وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. وقال الغزالي إنما يجوز العمل بها إذا لا الغزالي هذا أبو حامد الغزالي صاحب مصر. إنما يجوز العمل بها الغزالي. إذا كانت في محل الضرورة بأن كان شوفوا كلام الغزالي قال لك إنما يجوز العمل بها إذا كانت في محل الضرورة زيد بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض، بشرط أن تكون كلية أي عامة على بلاد الإسلام وأن تكون قطعية الوقوع. إذا الغزالي ضبطها بضابط آخر، قال لك المصلحة الموصلة تكون معتبرة، ولكن متى تكون يكون العمل بها حجة؟ قال لك يكون العمل بها حجة إذا كانت ايش معنى في احد الضروريات؟ يعني ان الاتيان بها يحفظ لنا ضروريا من الضروري، بمعنى لا تكون في باب الحاجيات ولا تكون في باب التحسينيات، وانما تكون في باب الضروريات. اذا كان شيء بسببه مصلحة او فعل بسبب فعله يؤدي الى عدم فقدان الدين او عدم فقدان العقل أو الآخرين. عود كلام الغزالي. إنما يجوز العمل بها إذا كانت في محل الضرورة بأن كانت في محل الضرورة، إذا كانت في محل الحاجة أو التحسين فلا يجوز العمل بها. زيد بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين. أحسنت، بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك إلى الهلاك، هذا دليل على الضرورة. إذا لم نفعل ذلك الفعل يؤدي ذلك إلى هلاك زيد الدين أو النفس أو إلى ما قريناش الحزب دابا السي عماد، يؤدي ذلك إلى هلاك الدين. إلى ما قريناش الحزب الراتب يؤدي ذلك. إذا ليست في مرتبة الضروريات ولا لا؟ ليست في مرتبة الضروريات. إذا كانت إذا لم تجلب بأن كانت إذا لم تجلب يؤدي ذلك إلى هلاك الدين. إلى ما فعلناهاش مشى الدين أو هلاك النفس أو هلاك العقل أو غيرها من الضروريات. زيد سيدي يؤدي ذلك إذا كانت لم تجلب يؤدي ذلك لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض. نعم، الضروريات الست، لأن بعضهم زاد سادسا. بشرط أن تكون كلية أي عامة على بلاد الإسلام. بشرط أن تكون كلية، الشرط الأول بشرط أن تكون كلية، يعني المصلحة المرسلة ما تكونش خاصة بشخص واحد، تكون عامة على المسلمين جميعا، تكون مصلحة عامة على بلاد الإسلام، تكون كلية لا تكون جزئية. ثاني احتاج شرط قبله ما كينش، احتاج شرط لي هو قبله ما كينش. زين، وأن تكون قطعية الوقوع. وأن تكون قطعية الوقوع، قطعية أو ظنية، حتى الظن داخل، لأن في مثاله سيأتي إن شاء الله يقول لك ظنا أو قطعا. أن تكون قطعية الوقوع يعني المصلحة نقطع بوقوعها والظن يقارب القطع، الظن مثله أو يغلب على ظننا وقوع المصلحة. إذا بشرط تكون المصلحة قطعية الوقوع أو ظنية الوقوع، لأن الظن حكمه حكم القطع، وسيتضح هذا بالمثال الذي سيمثل به الغزالي رحمه الله. زيد، مثال استعمالها رمي الكفار مثال ذلك، مثالها يقولنا سيدي أن تكون في محل الضرورة وأن تكون قطعية مثال ذلك رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين لتسلم طائفة من المسلمين. رمي الكفار المتترسين بالمسلمين بمعنى رمي الكفار مع المسلمين، علاش؟ ليسلم لتسلم لنا طائفة من المسلمين. متى يجوز ذلك؟ هذه المصلحة متى تصح؟ إذا كان عدم رميهم يؤدي إلى إهلاك المسلمين كله. واش فهمتوا الصورة؟ عندنا واحد طائفة من المسلمين كتحارب الكفار، طائفة من المسلمين تحارب الكفار، والكفار الذين نحاربهم متترسون بأسرى المسلمين، دايرين أسرى المسلمين القدام، إلا بغينا نقتلوا الكفار غادي نقتلوا المسلمين. واضح الصورة؟ إذا قطعنا، شوف انتبهوا الصورة الآن، إذا قطعنا يعني يقينا أو غلب على ظننا أننا إذا لم نقاتل الكفار مع أسرى المسلمين سيقتلون الأسرى ويقتلوننا، إلا قطعنا جزمنا بأنهم غادي يقتلوا ذوك الأسرى ويجوا يقتلونا إلا ما قاتلناهمش، أو غلب على ظننا على الأقل أنهم غادي يقتلوا الأسرى وغادي يقتلونا، غلب على الظن أو قطعنا أنهم غادي يقتلوا أسرى المسلمين ويقتلوا جميع المسلمين. واضح كلام؟ ما الواجب؟ الواجب إذا قطعنا بذلك أو غلب على ظننا قتال الكفار ولو أدى ذلك إلى قتل أسرى المسلمين. علاش؟ لأن حفظ المسلمين، أهلك بعض المسلمين، وحفظ المسلمين أمر ضروري، حفظ النفس أمر ضروري، حفظ بعض المسلمين أرجح من هلاك المسلمين جميعا، بل هو أمر واجب. واضح كلامي؟ اللهم يبقوا لنا واحد طائفة المسلمين ويترك المسلمين كامل. إذن إلا قطعنا ولا غلب على الظن ديالنا أن ذاك الكفار غيقتلوا أسرى المسلمين وقتلونا، إحنا شنو واجب؟ قتالهم ولو أدى ذلك إلى قتل أسرى المسلمين. هذه مصلحة. أو غيوضح المثال، قول. مثال استعمال رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن. إلى قتل الترس يعني المسلمين معهم مع الكفار. نعم. إذا قطع أو ظن قريبا إذن الدري فيها سواء كانت قطعية الوقوع أو ظن قريبا من القطع، زين؟ بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل. بأنهم إن لم يرموا بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين. شكون هما بأنهم؟ الكفار. نعم. بأنهم أي كفار، زين؟ بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره. إذن إذا قطعنا أو ظننا ظنا قريبا بأنهم إذا لم يرموا إلى مرميناهمش إلى ما قتلناهمش غيروا استأصلوا المسلمين كلهم الترس وغيره، زين؟ وإن رموا سلم غير الترس من المسلمين. هنا تقول رمو، هنا صحيح. إذن في المضارع يرمو، هنا رمو، زين؟ فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس، والمصلحة المرسلة حفظ سائر المسلمين. نعم. إذن شوفوا عامة يقول لك هو الغزالي اشترطها شاش تكون كلية، اشترطها أن تكون كلية عامة. المصلحة هي حفظ سائر المسلمين، مش مصلحة جزئية خاصة، مصلحة عامة. وهذه المصلحة واقعة في محل الضرورة، لأنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين ووقوعها قطعي، لأن الرمي يدفعهم عن المسلمين قطعا وهي عامة على المسلمين. يعني توفر فيها الشروط الثلاثة. وهذا كلام مفهوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. يعني ذاك الشرط الأول للخيل الأول من مصالح الأربع، من قيود أربعة التي شرطناها للمصالح المرسلة، ألا تعارض نصاً أو إجماعاً. الفعل ديال سيدنا عمر رضي الله عنه في غير الحد